ما دور سماحتكم في تخريج فتح الباري وهل شمل ذلك كل الأجزاء أم بعضها؟ لم يخرج إلا ما في أول والثاني وبعض الثالث من الحج، كان هذا قبل 25 سنة قبل أن نوي الجامعة في المدينة، فلما شغلت في الجامعة وأعمالها توقفت عن تخريج عن التعليق عليه، فالتعليق إنما كان من أوله إلى كتاب الحج فقط.